بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يقول: هناك شخص عنده ابنه مريض بالقلب ويحتاج إلى عملية جراحية، ويحتاج إلى تبرع بالدم لإجراء العملية، موجود الآن في مركز طرابلس الطبي. فصيلة دم المريض المطلوبة AB موجبة، AB موجبة. هاتف الوالد أبو الأخ المريض، نسأل الله أن يعافيه، نسأل الله أن يعافيه ويعافي مرضى المسلمين. هاتف الوالد 092-689-39-73، هذا رقم الوالد 092-689-39-73. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأخ يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. كان معنا في الدورة السابقة أخ سلفي نحسبه والله حسيبه، ولكنه في بداية هذه الدورة أصيب بمرض عضوي وهو السرطان، سرطان الدم، ويعالج الآن بالكيماوي، ويسلم عليك وعلى الإخوة في هذه الدورة ويطلب الدعاء له وعليك عليه السلام. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعافيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه من كل داء وأن يعافيه. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبد من هم ولا وصب ولا نصب ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه يبتلي. فنسأل الله أن يعافي هذا الأخ من كل داء وأن يرده إلينا معافى سالما، إن ربنا لسميع الدعاء. طيب، وهذا 14/5 تاكسي كيا 4-8-6-3-8، صاحب السيارة يخرج إن شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أيضا ورقة فيها ملاحظة، وإن كان هو يقول اقرأها في نفسك، لكن حاصلها أنه لا يريد إعراب الأمثلة والجمل أثناء الدرس فإنها تشوش على بعض الإخوة. قال: ويتضيع المقصود من الدرس وتشتت الفكر ويضيع فيها كثير من الوقت في شيء سابق لأوانه. ويقول: ولا تنسى بارك الله فيك أن هناك من ترك الدنيا وتفرغ لتحصيل العلم، وهناك من فارق الأهل والأحباب، والزوجة وبقي في السكن الداخلي لأجل العلم والتعلم، فالوقت الوقت. لا أظن أننا نلعب بارك الله فيك. كان الدافع من طريقة التدريس هو تحبيب الإخوة في النحو والتسهيل له والتمرين أيضا كي لا يهاب الإعراب، وما يتعلق بالوقت فنحن أيضا حريصون عليه جزاك الله خيرا. وأظنكم مر بكم الدرس الذي هو قبل المغرب، هذا درس العصر، تحبون يكون الدرس هكذا؟ على ما تحبون، إن كان هذا يناسبكم الذي طريقة الدرس الذي كانت في درس العصر فنعمل بها إن شاء الله. هذا الأمر إليكم، هذا الأمر إليكم، إن كانت تناسبكم فنعمل بها إن شاء الله. لا ما هو إشارة، هنتكلم عليه إن شاء الله بإذن الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا أن هنالك شروط أربع يجب توفرها في جميع الأسماء الخمسة. نعم تفضل. أن تكون مفردة، تكون مكبرة، أن تكون مضافة، أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. أحسنت، جزاك الله خير. طيب، وخرج باشتراط أن تكون مكبرة ما إذا لو كانت مصغرة فعندها تعرب بالحركات الظاهرة، وخرج بكونها باشتراط أن تكون مفردة ما لو كانت مثنات أو مجموعة فعندها تعرب بالحركات الظاهرة، وخرج باشتراط أن تكون مضافة ما لو انقطعت عن الإضافة فعندها تعرب بالحركات الظاهرة أيضا. نعم، قال وخرج باشتراط أن تكون إضافتها لغير الياء المتكلم ما لو أضيفت إلى هذه الياء فإنها حينئذ تعرب بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، تقول حضر أبي وأخي وتقول احترمت أبي وأخي الأكبر، وتقول أنا لا أتكلم في حضرة أبي وأخي الأكبر. إذن إذا أضيفت إلى ياء المتكلم فإنها تخرج عن كونها من الأسماء الخمسة، يشترط في إضافتها أن تكون لغير ياء المتكلم، وعلى هذا فستعرب بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، كما سبق من أن الاسم إذا أضيف إلى ياء المتكلم فإنه يعرب بحركات مقدرة على ما قبلها، كمثل هنا حضر أبي وأخي، فحضر فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، أبي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، أب مضاف والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة، ومثل احترمت أبي وأخي، أبي هنا في محل أبي هنا منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبله ياء المتكلم، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، أب مضاف والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. قال وقال الله تعالى إن هذا أخي، إن حرف توكيد ونصب، تقدم معنا أن لها اسما ولها خبر، واسمها يكون منصوبا وخبرها يكون مرفوعا، وهي عكس كان، فكان اسمها يكون مرفوعا وخبرها يكون منصوبا. إن هذا أخي، هذا إن حرف توكيد ونصب، هذا الهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة مبني على السكون، وتقدم معنا أن أسماء الإشارة تكون مبنية، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم إن، أخي خبرها مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. ما معنى حركة المناسبة؟ أن الياء يناسبها كسر ما قبلها فتقدر الضمة هنا، أخ مضاف والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. قال أنا يوسف وهذا أخي نحوها. قال فألقوه على وجه أبي، كذلك فألقوه، الفاء على ما قبل ألقوه فعل أمر مبني على ماذا؟ نعم، حذف النون، والواو فاعل، والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعولا به. على وجه أبي، أن تركز على الذي نحن فيه، الإعراب بعد فترة تشعر بأنك صار ليس صعبا، وبعض المفردات في إعرابها تتكرر معنا، وهذا التكرار يعينك في مسألة الإعراب. هذا كان المقصود من أننا نعرب الأمثلة ولا نلزم بها، لسنا نلزم أحدا بأنه يضبط هذا، المراد هو أن نأتي بالإعراب على وجهه ثم أنت تعتني بمحل الشاهد. فألقوه على وجه أبي، على حرف جر وجه اسم مجرور. وعلامة جره الكسرة، وجه مضاف وأبي مضاف إليه، مجرور وعلامة جره كسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، أب مضاف والياء مضاف إليه. قال: وأما الشروط التي تختص ببعضها دون بعض فمنها أن كلمة فوك لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرط. الآن سيذكر الشروط التي تختص ببعضها. الشروط الأولى لجميعها، وهي كم شرط؟ 4 شروط: أن تكون مكبرة، وأن تكون مفردة، وأن تكون مكبرة، وأن تكون مضافة، وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. هذا لجميعها. أما ما يختص ببعضها فهذا الذي بين أيدينا فوكا، لها شرط يختص بها. قال: لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرط أن تخلو من الميم، فلو اتصلت بها الميم أعربت بالحركات الظاهرة. إذن فوكا لابد من أنها تخلو من إيش؟ من الميم. لو قلت فمك أو فم فإنها تعرب حركات الظاهرة، تقول: هذا فم حسن. الآن فيها ميم أو لا؟ فيها ميم، وبالتالي خرجت من الأسماء الخمسة وصارت تعرب إعراب الحركات الظاهرة. هذا فم حسن. الهاء للتنبيه، أذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، فم خبر مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهرة على آخره، حسن صفة لفم والصفة تتبع الموصوف. ما في جملة، فم هو الخبر. وتقول: رأيت فما حسنا مثلها، إلا هنا في حالة النصب، فمن مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لماذا عربنا بالحركات الظاهرة؟ لوجود الميم. وتقول: نظرت إلى فم حسن مثلها، وهذا شرط زائد في هذه الكلمة بخصوصها على الشروط الأربع التي سبق ذكرها. إذن يشترط في فوك كي تعرب إعراب الأسماء الخمسة أن تخلو من الميم، فإذا وجدت فيها الميم فإنها تعرب بالحركات الظاهرة. قال: ومنها، أي من الشروط التي تختص ببعضها، أن كلمة ذو لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرطين. الأول أن تكون بمعنى صاحب. ذو مال ما معناها؟ صاحب مال. ذو علم صاحب علم. ذو دين صاحب دين. إذن يشترط في ذو كي تعرب إعراب الأسماء الخمسة أن تكون بمعنى صاحب. عن ماذا احترز؟ احترز عن ذو الطائية التي بمعنى الذي. عندنا ذو اثنان، ذو بمعنى صاحب وذو بمعنى الذي. أيهما التي تعرب إعراب الأسماء الخمسة؟ ذو التي بمعنى صاحب. أما بمعنى الذي فلا. ومنها قول الشاعر: وبئري ذو حفرت وذو طويت، فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت. ما معنى ذو هنا؟ الذي. فإن الماء ماء أبي وجدي وذو حفرت وذو طويت. ذو بمعنى الذي، يعني الذي حفرت والذي طويت. فإذا لما قال هنا يشترط في ذو كي تعرب إعراب الأسماء الخمسة أن تكون ذو بمعنى صاحب، أخرج ذو التي بمعنى الذي، وتسمى ذو طائية. طيب، والثاني، الشرط الثاني لذو أن يكون الذي تضاف إليه اسم جنس، يعني يصدق على القليل والكثير. ذو مال جنس المال، يصدق على القليل وعلى الكثير، درهم يسمى مال، والألف تسمى مال، والعلم قليله علم وكثيره علم، ذو مال ذو علم. طيب، طيب، وعلى هذا قال اسم جنس ظاهر، أخرج إيش؟ الضمير. اسم جنس ظاهر غير وصف، يعني لا تقول مثلا ذو قائم، لأن قائم إيش؟ وصف مشتق، اسم فاعل، صح؟ ذو ضارب تصلح، وصف اسم فاعل. طيب ذو مضروب تصلح؟ لا، اسم مفعول، صح؟ صح أو لا؟ فإذا احترز هنا عن الوصف، احترز هنا عن الوصف، ذو قائم، ذو قاعد، ذو أفضل، ذو أجمل، ذو أحسن، لأن هذه أسماء تفضيل أيضا، كلها وصف. إذا وجدت الوصف فالمراد به اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبهة، أفعل التفضيل. عرفتم الآن؟ عرفتم أو لا؟ الوصف المراد به المشتق، ما هو المشتق؟ اسم الفاعل، اسم اسم الفاعل مثل ماذا؟ ضارب، هذه اسم فاعل، قائم اسم فاعل، جالس، قاعد. طيب اسم الفاعل ضارب، اسم المفعول مضروب، أفعل التفضيل أحسن، أجمل، أعمل، أعمل، أعلم، أتقى، وهكذا. الصفة المشبهة ذو حسن وجه، ذو حسن الوجه، حسن الوجه، كريم الفعل، هذه تسمى صفة مشبهة. إذا احترز عن الوصف، لا يكون ذو قائم، ذو ضارب لا يصلح، ذو مضروب تصلح لا يصلح. طيب ذو حسن الوجه لا يصلح، لأن حسن الوجه صفة مشبهة. إذا ما الذي يصلح؟ اسم جنس، اسم جنس ظاهر، مثل ذو مال، ذو علم، ذو فضل، ذو كرم، ذو خلق، وهكذا. قال والثاني أن يكون الذي تضاف إليه اسم جنس ظاهر غير وصف، فإن لم تكن بمعنى صاحب بأن كانت موصولة فهي مبنية، يعني ذو تارة تكون معربة وتارة تكون مبنية. متى تكون معربة؟ إذا كانت بمعنى صاحب. ومتى تكون مبنية؟ إذا كانت بمعنى الذي، ستكون اسم موصول. عرفتم الآن؟ إذا ذو تأتي بمعنى صاحب، ذو مال صاحب مال، وتأتي بمعنى الذي، ذو حفرت وذو طويت، الذي حفرت والذي طويت، وهذه لغة من؟ لغة طي. عرفتم الآن؟ طيب الجلالي، نعم، صاحب الجلال، ذو العلم، طيب بمعنى صاحب بأن كانت موصولة فهما مبنية، ومثالها غير موصولة، قول أبي الطيب المتنبي الشاعر، ويقول أنه تنبأ بمعنى ادعى النبوة، والرجل أبياته مليئة حكم، وكانت له أبيات في علو الهمة، لكن الرجل كان مبتغاه الدنيا، ومن أبياته التي سارت بها الركبان قوله: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. وقوله أيضا: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وقوله: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته له بد. هذا من النكد، أن تجد صديق عدوا لا بد لك أن تصادقه. نكد أو لا نكد؟ ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا ما من صداقته له بد. فالرجل كانت له أبيات بديعة، لكنه أراد الدنيا وسعى من أجلها. وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هو هكذا، نعم. قم يا أخي صالح اقرأه، قم. خير مكان في الدنا سرج سامي، سرج سابح، أيوة صح. خير جليس في الزمان كتاب. المهم عنده أبيات رائقة جدا، نعم. كيف تحفظ أنت؟ قم. لا لا، مش أقبلت. إذا غامرت، صح، إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. فشرف الموت إيش؟ فشرف الموت في أمر حقير كشرف الموت في أمر عظيم. فطعمه، لقد حرفت الأبيات يا أخان، أنت تحفظ بالمعنى فيما يبدو. أحسن، جزاك الله خير. نعم، أيوة صح، من أبياتي هذا. وأظن له الأبيات: تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم له. نعم يا أخانا. صح. احنا مشت كلها مع الصغار والعظائم وما فهمنا شيئا، الله يحفظكم. قم بارك الله فيك، قم أعد الأبيات. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. أحسنت جزاك الله خير. قم. صحيح. ما أحسن هذا البيت. نعم. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. أحسنت يا أخانا جزاك الله خير. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. يعني هذا أعظم عيب، هو يقدر أن يكون تاما فلما يرضى بالدون، يكون عنده حافظة خوية ويهمل نفسه، يكون عنده فهم وذكاء ويهمل نفسه. لذلك قال ربيعة الرواي: لا ينبغي لطالب العلم أن يضيع نفسه. قال: ومثالها غير موصولة قول أبي الطيب المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعام. ذو العقل هنا ذو صح أن تكون، نعم صح أن تكون اسما من أسماء الخمسة، ذلك أنها جاءت بمعنى صاحب وأضيفت إلى اسم جنس غير، اسم جنس ظاهر غير وصف. ذو العقل يشقى في النعيم، أي صاحب العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعام. قال: وهذان الشرطان زائدان في هذه الكلمة بخصوصها على الشروط الأربع التي سبق ذكرها. إذن حاصله هنالك من الشروط ما اختص ببعضها، وهما فوك وذو. أما فوك كي تعرب إعراب الأسماء الخمسة فلا بد أن تخلو من الميم، فإذا وجدت فيها الميم أعربت بالحركات الظاهرة. أما ذو فكي تعرب إعراب الأسماء الخمسة يشترط فيها شرطان: الشرط الأول أن تكون بمعنى صاحب، والشرط الثاني أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر غير وصف. عرفتم؟ هذا هو، وأظن هذا الأمر أو الدرس سهل إن شاء الله. من الذي ما فهم فليقل أنا ما فهمت. أنت ما فهمت؟ ما فهمت؟ نعم. ما أسمع يا أخي ماذا تقول؟ إيش يقول؟ الشرط الثاني قلنا أن ذو تضاف إلى اسم جنس، وما يصدق على القليل والكثير: المال، ذو مال، ذو علم، ذو كرم، ذو جاه، وهكذا. ظاهر غير وصف، يعني ليس ضميرا إنما هو ظاهر، اسم ظاهر. غير وصف قلنا الوصف المراد به إما اسم الفاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو أفعل تفضيل، هذا هو الوصف المراد به. فلا تقول ذو قائم لا يصح، ذو ضارب لا يصح، ذو مضروب لا يصح، ذو حسن الوجه لا يصح. عرفتم الآن؟ لأن ضارب اسم فاعل وهو وصف، ومضروب اسم مفعول وهو وصف، حسن وجه صفة مشبهة، أفعل التفضيل أفضل، ذو أكرم، ذو أفضل، ذو أحسن، لا يصح. إذا ما الذي يصح؟ أن يكون اسم جنس ظاهر، ذو علم، ذو عقل، ذو كرم، ذو جود، وهكذا. هذا معناه. نعم يا أخانا. فعل أمر، أيوه. أين هو؟ فألقوه فعل أمر مبني على حذف النون، والواو فاعل، لأن القاعدة في فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. مضارع ألقى، ألقوا، يلقون، فإذا دخلت عليه الجازم صارت يلقوا، أي بحذف النون، فإذا يبنى على حذف النون والواو فاعل. الله يحفظكم. نعم، سيأتي فعل الأمر أحكامه أن يبنى على ما يجزم به مضارعه، هذا سيأتي. طيب، قال نيابة الألف عن الضمة. نعم نعم، ما يصدق على القليل والكثير، اسم شائع يصدق على الكثير والقليل. قال نيابة الألف عن الضمة. الآن الذي ينوب عن الضمة تقدم معنا كم؟ الذي ينوب عن الضمة الواو، صح؟ لا، الواو الضمة علامة أصلية، الذي ينوب عنها الواو والألف والنون، أخذنا الواو والآن الألف. قال نيابة الألف عن الضمة. قال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، إذا لا تكون الألف علامة في الرفع إلا في المثنى. وأقول تكون الألف علامة على رفع الكلمة في موضع واحد وهو الاسم المثنى. طيب، المثنى وما ألحق به، هكذا نحو حضر الصديقان. حضر فعل ماضي مبني على الفتح، الصديقان فاعل مرفوع، علامة رفعه الألف لأنه مثنى، فالصديقان مثنى وهو مرفوع لأنه فاعل، وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، والنون عوض عن التنوين في قولك صديق، الاسم المفرد صديق، وصديق مثنى أو صديق ما مثنى، صديقان، فالنون عوض عن التنوين الذي في الاسم المفرد في قولك صديق، عوض عن التنوين في قولك صديق وهو الاسم المفرد. قال والمثنى هو كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره، أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف، نحو أقبل العمران والهندان. أقبل العمران والهندان، العمران فاعل مرفوع علامة رفعه، عندنا أقبل فعل ماضي مبني على الفتح، العمران فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، والهندان الواو حرف عطف، والهندان معطوفة على العمران، والمعطوف على المرفوع مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. قال هنا: فالعمران لفظ دل على اثنين، اسم كل واحد منهما عمر بسبب وجود زيادة في آخره، وهذه الزيادة هي الألف والنون، وهي تغني عن الإتيان بواو العطف. الآن العمران أغنت عن قولنا جاء عمر وعمر، الهندان جاءت هند وهند، فهي تغني عن العطف، تغني عن عطف مثله عليه. قال: وهذه الزيادة هي الألف والنون، وهي تغني عن الإتيان بواو العطف وتكرير الاسم، بحيث تقول حضر عمر وعمر، وكذلك الهندان فهو لفظ دل على اثنتين، كل واحد منهما اسمها هند، وسبب دلالته على ذلك زيادة الألف والنون في المثال، ووجود الألف والنون يغنيك عن الاتيان بواو العطف بدل ما تقول جاء عمر وعمر وعمر، تقول جاء العمران، جاءت هند وهند، جاءت الهندان بواو العطف وتكرير الاسم، بحيث تقول حضر هند وهند. هذا سهل. إذن من مواضع نيابة الضمة الألف، من مواضع التي تنوب عن الضمة هي الألف، فالألف تنوب عن الضمة في كم حالة؟ في حالة واحدة، ما هي؟ المثنى خاصة، والمثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين. إذا المثنى يأتي من مذكر ويأتي من مؤنث، مثال المذكر جاء العمران، مثال المؤنث جاءت الهندان. صحيح. طيب، قال: نيابة النون عن الضمة. قال: وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. إذا متى تكون النون علامة في الرفع؟ في كم موضع؟ في موضع واحد. ما هو؟ الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ياء المؤنث المخاطبة. إذا تجرد من هذه فبماذا يعرب؟ يعرب الضمة الظاهرة، تقدم هذا معنا. وأقول: تكون النون علامة على أن الكلمة التي هي فيها مرفوعة في موضع واحد، وهو الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين أو الاثنتين، يعني مذكر أو مؤنث. لا تنم يا بني، لا تنم، بك نعاس، الدرس يجلب النعاس اليوم، صح؟ الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين أو الاثنتين، أو المسند إلى واو جماعة الذكور، أو المسند إلى ياء المؤنث المخاطبة. إذن الفعل المضارع يسند لهذه الثلاثة كي يعرب، يرفع، وعلامة رفعه ثبوت النون. أما المسند إلى ألف الاثنين فنحو: الصديقان يسافران غدا، الصديقان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. يسافران فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. من القائل الألف؟ يسافران فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، فأين الفاعل؟ والألف لا، ما ضمير مستتر، الألف. طيب، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، غدا نعم ظرف زمان منصوب على الظرفية صح، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفعه خبر. ونحو أنتما تسافران غدا مثلها، فقولها إلا أن تسافران للمؤنث ويسافران للمذكر، فقولنا يسافران يسافران وكذا تسافران فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، إذ لو كان قبله ناصب لنصبه ولو كان قبله جازم لجزمه. فقولنا يسافران وكذا تسافران فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون، وألف الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع. وقد رأيت أن الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين قد يكون مبدوءا بالياء للدلالة على الغيبة كما في المثال الأول، يعني يسافران هذا يدل إيش على الغائب أو لا؟ طيب، وقد يكون مبدوءا بالتاء للدلالة على الخطاب كما في المثال الثاني أنتما تسافران، إذن التاء للخطاب والياء للغيبة. قال وأما المسند إلى ألف الاثنين فنحو المسند إلى ألف الاثنتين فنحو الهندان تسافران غدا، ونحو أنتما يا هندان تسافران غدا نفس الإعراب. قال فتسافران في المثالين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والألف فاعل مبني على السكون في محل رفع. ومنه تعلم أن الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنتين لا يكون مبدوءا إلا بالتاء، يعني إذا كان مضافا لألف الاثنتين يعني مؤنث لابد أن يبدأ بالتاء للدلالة على تأنيث الفاعل، سواء كان غائبا كالمثال الأول الهندان تسافران، هذا الآن غائب أو لا؟ غائب، تسافران غدا يعني أنت تخبر أو تتكلم على شيء غائب، أم كان حاضرا مخاطبا كالمثال الثاني لما قلت أنتما يا هندان تسافران غدا. فإذا الفعل المضارع إذا أسند إلى ألف الاثنتين فإنه لا يكون مبدوءا إلا بالتاء، سواء كان للغيبة أو للخطاب. قال وأما المسند إلى واو الجماعة فنحو الرجال المخلصون هم الذين يقومون بواجبهم، الشاهد أين هو؟ يقومون، من القائل المخلصون؟ خطأ، الشاهد أين هو؟ يقومون، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والواو فاعل مبني على السكون في محل رفع، مبني على السكون في محل رفع. ونحو أنتم يا قوم تقومون بواجبكم مثلها، فيقومون ومثله تقومون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع. إذن في الحالة الأولى ألف الاثنين فاعل، وفي الحالة الثانية واو الجماعة فاعل، وفي الحالين علامة رفعه ثبوت النون. ومنه تعلم أن الفعل المضارع المسند إلى الواو فقد يكون مبدوءا بالياء يقومون للدلالة على الغيبة كما في المثال الأول، وقد يكون مبدوءا بالتاء للدلالة على الخطاب تقومون كما في المثال الثاني. سهل هذا؟ قال ومنه تعلم أن الفعل المضارع المسند إلى الواو قد يكون مبدوءا بالياء للدلالة على الغيبة كما في المثال الأول، وقد يكون مبدوءا بالتاء للدلالة على الخطاب كما في المثال الثاني. قال: وأما المسند إلى ياء المؤنث المخاطبة فنحو: أنت يا هند تعرفين واجبك. أين الشاهد؟ تعرفين، فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون، وياء المؤنث المخاطبة فاعل، فاعل مبني على السكون في محل رفع. قال: فتعرفين، فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون، وياء المؤنث المخاطبة فاعل مبني على السكون في محل رفع، ولا يكون الفعل المسند إلى هذه الياء إلا مبدوءا بالتاء، إذن بخلاف المسند إلى ألف الاثنين فيبدأ بالتاء ويبدأ بالياء، وبخلاف المسند إلى واو الجماعة فإنه يبدأ بالياء ويبدأ بالتاء. أما المسند إلى ياء المؤنث المخاطبة فلا يبدأ إلا بالتاء، ولا يكون الفعل المسند إلى هذه الياء إلا مبدوءا بالتاء، وهي دالة على تأنيث الفاعل. فتلخص لك الآن، ملخص سيريده الشارح، وعلى كل الدرس سهل ليس فيه عناء الحمد لله. فتلخص لك أن المسند إلى الألف يكون مبدوءا بالتاء أو الياء، تقول تقومان وتقول يقومان، والمسند إلى الواو كذلك يكون مبدوءا بالتاء أو الياء، هذا المسند إلى الواو يقومون تقومون، والمسند إلى الياء لا يكون مبدوءا إلا بالتاء تقومين، فهل تقول يقومين؟ لا، لا يصح ولا يستقيم. ومثالها: يقومان وتقومان ويقومون وتقومون وتقومين، وتسمى هذه الأمثلة الأفعال الخمسة، ولا يشترط أنها تكون في تقوم، لا، خذ مثلا يكتب، تقول يكتبان تكتبان تكتبون يكتبون تكتبين. هات مثال آخر. يدرس يدرسان تدرسان يدرسون تدرسون تدرسين. نعم. موجود يقوم، هذا يقتل. يا الله يهديك أخي، صلى الله السلامة من القتل والقتال. بدل ما يقتل ندعوه أن يناصحهم بترك القتل، ينصح، ينصحان تنصحان ينصحون تنصحون تنصحين، هكذا. نعم، معنى فقط، هو هو المعنى، هو هو. نعم، ألف الاثنين أو ألف الاثنتين بحسب المذكر والمؤنث. علامة النصب غدا إن شاء الله، ولا أظنها واحدة، نأخذها، لا فتحة طيب ناخذ السيرة إن شاء الله. وعلى كل يا إخوة، أنا أعتذر على طريقة الشرح اليوم، أنا متعب مرهق، نسأل الله الإعانة للجميع إن شاء الله، الله يحفظ. أنا نفسي هذا الشرح غير منسجم فيه، ونسأل الله يهيئ للجميع الخير إن شاء الله. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم استعمال الحناء وهل هي مباحة للنساء؟ هي من الزينة التي تتجمل بها المرأة، وكان هذا من عرف النساء أنه يتجمل بالحناء، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة شرع لها التزين والتجمل والحلي إتماما لنقصها، كما ذكره الحافظ ابن كثير عند تفسير الآية. يقول هنا: هل للمتزوجات وغير المتزوجات؟ على كل، الغير متزوجة هي لمن تتزين، وهذا إذا كانت تخفي هذه الحنة فلا ينبغي لها، لمن تتزين بها. المرأة تتزين لزوجها وهي غير متزوجة، لماذا تفعل الحناء؟ وعلى كل، هي من طرق تزين المرأة، وقد ألفها النساء واعتادوا عليها، فهي تتجمل بها لزوجها فقط. يقول: ما معنى لا محل له من الإعراب؟ يعني مبني ليس بمعرب. هل تصلى الرواتب في السفر؟ قد أجبنا أنه الرواتب لا تصلى في السفر، إنما الذي كان يدأب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويحافظ عليه ركعتي الفجر والوتر القيام. نعلمكم بأنه قد أصابنا النوم بطريقة الدرس، خيرا إن شاء الله. آخر يقول: أدركنا النعاس ولم نفهم إلا القليل، فأرجو تنشيطنا بكلمة قم. نعم. يقولون: ما ينبغي احترازا من أن يحرم أو يطلق لفظة التحريم تورعا، لكنه استعمال للزجر عن الشيء. نعم. يقول: قذف الشيطان في صدور بعض الإخوة شبه وهي أن حفظ المتون يضيع الوقت، والأفضل الاكتفاء بالفهم. لا، هذا ما هو صحيح، هذا خطأ. المتون تثبت لك العلم، وقد قال الشيخ ابن عثيمين أنه لم يبقى معنا إلا الذي حفظناه، فالإنسان يحفظ فإن كل حافظ إمام. وإذا لم يكن عندك محفوظات فستصير مثقفا لا طالب علم، من هنا شيئا ومن هنا شيئا. فننصح إخواننا بتثبيت العلم بالحفظ والإتقان، لا سيما في صغر السن فإنه يثبت. يقول: قد قلت إن الالتفات يمنة ويسرى في الحيعلتين من أجل الإسماع، هل إذا أذن المؤذن عبر مكبر الصوت لا يلتفت؟ يلتفت إن شاء الله. و ويحرص على السنة. أهدي لي قميص ومصدره من مخازن الدولة بعد أن تعرضت للحريق، فما حكم الشرع في ارتدائه؟ لا ترتديه، أرجعه إلى الجهات المختصة والمسؤولة عن هذا. يقول: قد ذكر الشيخ الفجر الصادق يمتد من الشمال إلى الجنوب والكاذب عرضا. نعم، هذا هو الصحيح، وقد حصل لي وهم وسبق لسان في الدرس. الصادق هو من الشمال إلى الجنوب، والكاذب هو من الشرق إلى العرض، من الشرق إلى الغرب. حصل لي وهم وخطأ، فينتبه لهذا. يقول: والدي يعتقد في أصحاب القبور والأضرحة ويتحدث دائما عن خوارقهم حسب زعمه، كيف أبره؟ وهل علي إثم إذا انتقلت للعيش بعيدا عنه؟ وما هي الطريقة لجعله يتوب إلى الله عز وجل؟ تصبر على نصيحته ولا تطعه في المعصية والشرك، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة. أحسن إليه واحرص على بره في الخير والإحسان إليه، وحاول أن تستميل قلبه مع الدعاء الخالص له لعل الله عز وجل أن يهديه، وبين له بحجج العلماء، وأتي له بكلام أهل العلم، وكن بارا به كي تميل بقلبه للخير. أعمل في شركة ليبية، حيث قامت هذه الشركة بصرف مرتباتي كاملة خلال السنة الماضية دون أن أعمل يوما واحدا، وذلك بسبب الحرب وغيرها، فهل هذه الأموال حلال أم حرام؟ إذا كانت الدولة على علم بأنك لم تحضر وإنما صرفوا هذا المال كنوع إعانة للموظفين بسبب ظروف الحرب فلا بأس، ليس على وجه المحاباة وليس على وجه الاحتيال والتدليس، إنما جعلته الإدارة والشركة لجميع العاملين نظرا لظروف الحرب فهذا لا بأس به. أما إذا كان على وجه المحاباة للبعض أو على غفلة من الشركة فإن هذا لا يجوز. الأصل أنك لا تتقاضى أجرة إلا مقابل عمل. يقول: ما هو الزمن الفاصل بين أذاني الفجر؟ زمن يسير، ينزل ذا ويصعد ذا، ربما نحو يعني في بعضها يقال ربع ساعة أو كذا. هل على من أراد إحياء هذه السنة أن يقوم بإبلاغ الأهالي؟ نعم، يبلغهم إن شاء الله ويبين لهم هذه السنة حتى لا يشكل عليهم الأمر. ما حكم المرتد في الإسلام إذا تاب ورجع إلى حضيرة الإسلام حكم عمله السابق من حج وصلاة وعقد زواجه؟ إذا رجع المرتد عن دينه فإنه عمله الذي عمله فيما سبق فإن الشرك والكفر يحبط الأعمال. لكن لو رجع صادقا فإن الله عز وجل يبدل السيئات حسنات. وعليه أن يكثر من الخير والطاعة وينظر في توبته بالقرائن، هل هي توبة صادقة أم توبة زنديق ربما يظهر الإسلام ويبطن الكفر. يقول: زوجتي مريضة ريحة الفراش لا تستطيع القيام وحدها، علما بأن زوجتي تستعمل الحفاظات وأنا أقوم لصلاة الفجر. السؤال: هل أوقظها لتصلي بهذه الحفاظات أم تؤخر صلاة الفجر لكي يقوم أبناؤها في الساعة 9 لكي يغيروا لها الحفاظات وتصلي الصبح؟ لا، تؤقظها وتقوم عليها وجزاك الله خيرا وتغير هذه الحفاظات وتستعد للصلاة وتتهيأ لها، لا يجوز أن تؤخر الصلاة خارج وقتها. ويقوم أبناؤها بهذا الأمر، يعينوها، ونسأل الله العظيم أن يعافيها. لا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها. ما هو منهج الأشاعرة وهل هم والسلفيين على وفاق؟ الجواب: لا، الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، ذلك لأن لهم عقائد تخالف منهج أهل السنة، ومنها تأويل الصفات، فليسوا هم على طريقة أهل الحديث. نريد منك أن توضح لنا كيفية الأذان عمليا، أن تؤذن لنا. وش الناقص؟ لا لا بس، هذا طلب طيب. حكم شراء سيارة بما يسمى الغنيمة، وفي حال أن الشخص اشتراها من أحد، ما حكمه في حال لم يجده إذا كان الأمر عدم الجواز؟ لا، ما يجوز الشراء من هذه السيارات التي تؤخذ عنوة واغتصابا رمبا بعضها وقهرا. هذه الأشياء التي توجد عند بعض الذين يلاحقهم القضاء ينبغي أن تحفظ وترجع إلى بيت مال المسلمين وإلى الدولة، أما أن يأخذها أصحابها. الغنائم تكون بين قتال الكفار مع المسلمين، فعلى هذا خطأ أن تباع، أو لا يجوز بيع هذه السيارة ولا شراؤها، والذي ينبغي لصاحبها أن يرجعها إلى الجهات الآمنة الموثوق بها. سوف أبتدئ العمل في إحدى الشركات قريبا، ومعنا يقال موظفون أجانب وهم نصارى، كيف تكون معاملتي معهم؟ لا تبتدئهم بالسلام، وأما أنك تخالقهم بخلق حسن فنعم، وإذا هو سلم عليك لا بأس أن تسلم عليه، لكن لا تبتدئه أنت. والحذر أن تداهن في دينك، اجعل علاقتك به علاقة عمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الكفار في البيع والشراء مع اليهود، بل مات ودرعه مرهونة عند يهودي بصاع من الشعير. وكن على أخلاق عظيمة لعل الله أن يهديهم إلى الإسلام بسببك. تفي بالوعد وتحسن المعاملة وتتقن عملك وتأتي في مواعيد المحددة للعمل من أجل أن تعطي صورة حسنة. هل هذه الطريقة في التدريس هي طريقتكم في دمات؟ وعلى كل طرق التدريس يختلف من مدرس إلى آخر، وأنا أعتقد أنها أقرب إلى تدريس الشيخ مقبل وطريقته، والله أعلم. ونحن قد رأينا خيرا واستفادة من إخواننا ومحبة للدرس أيضا، وهذا من فضل الله علينا جميعا. يقول: نرجو أن تجعل لنا محاضرة أو خطبة وتشرح فيها قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أرجو أن تتكلم لنا عن هذه الآية إن شاء الله. يقول: سئل الشيخ عبد العزيز الراجحي عن عدم دخول الشيعة إلى المسجد الحرام عن طريق باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأجاب مندهشا قائلا: سبحان الله، تهابه الجن في حياته وتهابه الشيعة بعد مماته، رحمك الله يا عمر. جزا الله خيرا الشيخ. وقت يعني انتهى الوقت، بقي التنبيه على كتاب، في كتاب يباع في مكاتب كاتبه ضال مضل المعروف بالحبشي، وقد رد عليه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الكتاب المقالات السنية في كشف ضلال أحمد بن تيمية. المهم، هذا الضال المضل رد عليه علماء السنة، فواجب تحذير عامة المسلمين من هذا الكتاب. نعم، والحذر من بيع كتب الضلال، فهي شر من بيع الخمر. طيب، إلى هنا، وصلى الله نبينا محمد.